السلام عليكم، هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ كيف الصوت الآن؟ هل الصوت واضح؟ كيف صوتي الآن؟ أختنا ملك، هل الصوت واضح؟ نعم، شكرا جزيلا. حياكم الله جميعا وأسعد الله أوقاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين، سيما بقية الله أجل الله تعالى فرجه الشريف. درسنا في هذه الساعة كما هو المقرر درس العقائد، ومن بعد درس كتاب عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر. طبعا هذا يعني هذا الكتاب وما نشرحه هنا تدوين العقائد بفهم وبقلم الشيخ المظفر رحمه الله، ونحن نشرح هذا المتن ونقرأ هذا المتن ونشرحه. طيب، هذا لا يعني كل ما يقول الشيخ المظفر رحمه الله متسالم عليه بين جميع علماء عقائد الشيعة، وأيضا لا يعني أن المتحدث موافق مع كل ما يقرأ ويشرح، بل دورنا هنا فقط شرح ما يقول الشيخ الفقيد مضافا إلى تبيين بعض الشبهات الموجودة في أي عنوان من قبل المخالفين والردود عليها. كما طلبوا الإخوة الكرام، قد نعلق على بعض ما يتفضل به الشيخ بكلمة من بعض شروح الكتاب مثل بداية المعارف للسيد الخرازي، أو كلام بعض العلماء مثل السيد الخوئي رحمه الله أو السيد السيستاني حفظه الله، يعني تعليقا على ما يقول به المصف. دون الشيخ المظفر رحمه الله كتابه على 5 فصول ومهد لها تمهيدا. أما الفصول فهي: الفصل الأول الإلهيات، والفصل الثاني النبوة، والفصل الثالث الإمامة، والفصل الرابع ما أدب به آل البيت شيعتهم، والفصل الخامس هو المعاد. أما التمهيد فيتكلم فيه عن عقيدتنا في النظر والمعرفة والاجتهاد والتقليد. نبدأ اليوم إن شاء الله بالتمهيد، ولا أظن يعني نصل أن نشرح أكثر من نصف من هذا التمهيد. تمهيده في عقيدتنا في النظر والمعرفة والاجتهاد والتقليد، فيه ينفي جواز التقليد في وصول العقائد، يبين جواز التقليد في الفروع، ثم له كلام عن الاجتهاد والمجتهد. أما الأول يعني نفي جواز التقليد في أصول العقائد، يتكلم الشيخ المظفر هنا عن أمور 3 ثم يستنتج. وما هي هذه الأمور 3؟ أولا يتكلم عن إيهاء قوة العقل والتفكير والأمر بأن نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. يقول: نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه ونتدبر في حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الأنفاق وفي أنفسنا. ثم يستشهد بآية كريمة وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يفهم من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل وأمرنا أن نتفكر في خلقه. طيب، يعني هنا يفهم من الآية الكريمة وجوب وجوب التأمل في آثار صنعه والتدبر في حكمته وفي إتقان تدبيره في الآيات في الآفاق وفي أنفسنا. أما الأمر الثاني يتكلم عن ذم المقلدين لآبائهم في القرآن الكريم. يقول: قد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى: قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. إذن أولا يتكلم عن إنهاض قوة العقل والأمر بالتفكر، ثم ذم المقلدين لآبائهم في مثل هذه الأمور، يعني الواقعيات والأمور الواقعية والحقائق في هذا الكون. ثم يتكلم في المرحلة الثالثة عن ظن من يتبع ظنه مستشهدا بالآية الكريمة، يقول: كما ظن من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال إن يتبعون إلا الظن. وليست فقط هذه الفقرة بل في القرآن الكريم آيات كثيرة ناهية عن العمل بالظن كما تعرف. ما هي النتيجة من هذه المقدمات الثلاثة في استدلاله على عدم جواز التقليد في أصول الدين؟ يقول: في الحقيقة الذي نعتقده أن إن أقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخالق ومعرفة خالق الكون، كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته، ولا يصح عندنا تقليد الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير منزلة وخطرا. طيب، إذن كالنتيجة لهذه المقدمات الثلاثة تقول ما تقتضي عقولنا أنه يجب النظر في خلق يعني هذا العالم والكون وفي يعني آياته وفي أيضا في ادعاء كل مدعي للنبوة ومعجزته، يعني لزوم النظر والتفكر والتأمل في التكوين وفي التشريع معا. طيب، وما هو الحاكم بهذا الوجوب؟ هل الشرع المبين في هذه الأمور بوجوب عقلي لما يقول إن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخالق؟ إذن لماذا يستشهد بهذه الآيات الكريمات قرأناها قبل قليل كإرشادات بهذا الحكم للعقل؟ يقول: ولا يصح عندنا تغليل الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير منزلة وخطرا، وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول. لاحظوا، لا يريد يقول القرآن هو الذي يأمرنا بهذا الأمر رغم أنه يأمرنا، بل استدلاله استدلال عقلي، يعني يقول العقول تقتضي كذا، وما جاء في القرآن الكريم حث على التفكير واتباع العلم مقررا لهذه الحرية الفطرية. ماذا يقصد من عقولنا هنا؟ نفهم من ذيل كلامه ما تكلم عنه في الصدر، يعني يقصد منه الفطرة السليمة عند جميع أبناء البشر. يقول مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء. إن شاء الله ستصل الأخت في المن الطب إلى كلام الشيخ المظفر إنما يتكلم عن حكم العقل، ويقول أنها ما أن حكم العقل ما يطابق عليه الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية وما شابه ذلك على أي حال. يقصد من العقل هنا الفكرة السليمة، ثم يقول: وجاء منبها للنفوس على ما جبنت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير، ومفتحا للأذهان وموجها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول. طيب، إذا عقولنا تقتضي كما يقول الشيخ المظفر رحمه الله، تقتضي النظر في الخالق ومعرفة خالق الكون، وأيضا النظر في دعوة كل مدعي للنبوة وفي معجزته. وهذا هو الحكم العقل، وبما أنه هو يعني حكم العقل يعني إدراك الفطرة السليمة، فلا يحتاج إلى أي استدلال، ورغم ذلك تساعده آيات القرآن الكريم. طيب، إذا نتيجة هذه المقدمات الثلاثة يعني وجوب التأمل، ذم الآباء، ذم مقلدين لآبائهم في المسائل العقائدية، ذم من يتبع ظنه، تكون ماذا؟ تكون الحكم بأنه يجب التفكر في الخالق ومعرفة الخالق ودعوى كل مدعي للنبوة وفي معجزته. ثم يقول: فلا يصح والحال هذه، يعني تقليد كل مقلدين لا يجوز. أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية أو يتكل على تقليد المربين أو أي أشخاص آخرين، بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيد بالنصوص القرآنية أن يفصح ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسمات بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. هذه هي النتيجة التي يعني يأخذها الشيخ المظفر من هذه المقدمات الثلاثة ومن بيان حكم العقل هنا، الذي يقصد منه إدراك العقل السليم أو الفطرة السليمة. يقول: لا يجوز أن الإنسان يترك نفسه مهملا في هذه الأمور أو يتكل على يعني تقليد الغير أو ما شابه ذلك، لما يحكم به العقل ويساعده ويؤيده النصوص الشرعية، بل يجب الفحص والتأمل والنظر والتدبر في أصول الاعتقادات التي نسميها بأصول الدين. طيب، إن نعلق على هذه النقطة بتعليق بسيط، ثم يقول أنه يجب، يقول: فلا يصح والحال هذه أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية أو يتكل على تقليد المربين. إذن يريد أن يثبت عدم جواز التقليد في جميع الأمور العقائدية، أو يفهم من ظاهر كلامه هكذا. لو أن ما نفهم من ظاهر الكلام صحيح، فليس كل ما ذكره هنا في هذه الرسالة يعني الشيخ المظفر من أصول الاعتقادات، يعني كثير من الاعتقادات المذكورة في رسالته هذه كما نصل إليها إن شاء الله، مثل مثلا القضاء والقدر أو الرجعة أو غيرهما، لا يجب فيها الاعتقاد ولا النظر كما واضع عندنا أهل العلم. يجوز الرجوع فيها إلى الغير، يعني مثلا في الاعتقاد بالرجع، أو مثلا غوامض القضاء والقدر أو ما شابه ذلك. ليس الأمر كما نفهم من ظاهر الكلام هنا، بل جوزوا فيها الرجوع إلى الغير بعد أنه معلوم صحة قوله. مثلا الاعتقاد بالأنبياء أو الأئمة أو كثير من الاعتقادات، نعم، من هذا القبيل الذي يذكره المظفر، يعني يجب فيها النظر. ولكن هناك كثير من الأمور، يعني جزئيات العقائد، أمور عقائدية اعتقادنا فيها تكون مسندا إلى ما هو المأثور عن أئمتنا عليهم السلام من صحيح الأثر القطعي. طيب، إذا على أثر ظاهر الكلام ربما يفهم أنه يقصد جميع النصائح العقائدية فيجب فيها التأمل والنظر والرأي المستقل، والأغرو ليس كذلك، بل إنما الكلام يكون كذا في أمهات أمور العقائدية وليس في كثير من غوامض الأمور. أو ثم بعد ذلك ينظر الشيخ المظفر رحمه الله إلى نعم، يقول: ومن غلب آباءه أو نهوهم في اعتبار هذه الأصول فقد ارتكب شططا وزاغا عن الصراط المستقيم ولا يكون معذورا أبدا. طبعا هذا الحكم يكون بالنسبة لأمهات الأمور العقائدية وليس بعض الجزئيات مثل ما ذكرناه. وللاختصار عندنا هنا ادعاءان وبينا هذين الادعاءين سابقا. يقول الأول: وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها. هذا هي النتيجة التي استنتجت من المقدمات الثلاثة من الاستشهاد بالقرآن الكريم في التأكيد لحكم العقل الذي قلنا هو إدراك الفطرة السليمة. الثاني، يعني الأداء الثاني، إن هذا الوجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، أي لا يستقى علمه من النصوص الدينية، وإن كان يصح أن يكون بها بعد دلالة العقل. وهذا ما هو بيناه، وهذا هو ما بيناه من أن استدلال الشيخ المظفر على عدم جواز التقليد هو بيان حكم العقل، ثم بعد ذلك تأييد هذا الحكم بالنصوص الشرعية. إذن أولا هو يستدل بالعقل، ثم يؤكد حكم العقل بالنقل. يقول: وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك ضرورة المعرفة ولزوم التفكير والإجتهاد في أصول الاعتقادات. ماذا يقول؟ يقولون: العقل، أحكام العقل على قسمين، أو العقل على قسمين: العقل النظري والعقل العملي، أو حكم العقل النظري أو وحكم العقل العملي. ونحن نعرف العقل ليس له حكم وليس له أن يوجب شيئا، إذن ماذا يقصدون؟ المقصود والمراد من حكم العقل أو إيجاب العقل لشيء أو الوجوب العقلي هو إدراك العقل لذلك الشيء. لو كان المدرك أمر من الواقعيات فهذا يكون حكم العقل النظري، ولو كان مثلا مثل حكم العقل بأن مثلا الاثنين يكون نصف الأربعة. ولو يكون المعقول إدراك العقل لشيء ينبغي أن يكون، فيسمون هذا بالحكم العقل العملي. يعني ماذا؟ يعني هناك مسامحة في التسمية، يعني يسمون إدراك العقل بحكم العقل. العقل ليس له حكم، إنما الحاكم للحاكم، وهو الشارع المبين. طيب، وهو الشارع الحكيم. إنما يتكلمون عن حكم العقل، فيقصدون إدراك العقل، إدراك العقل لشيء ما. وعلى حسب المعقول، لو كان المعقول أملا واقعيا ومن الموجودات ومن التكوين، فيكون هذا الحكم حكم العقل النظري، ويعني إدراك العقل لما كان ولما يكون. ولو كان من الأمور الاعتبارية أو الحكم بأن مثلا ينبغي أن يكون كذا أو لا ينبغي أن يكون أن لا يكون كذا، فهذا يسمونه بالحكم العقل العملي. طيب، إذن عندما يتكلم العالم أو المتكلم أو الحكيم عن حكم العقل، يقصد إدراك العقل. طيب، وهذا ما يعني يستشكل علينا كثير المخالفون عندما يقول مثلا العقل حاكم بهذا، ومثلا العقل يحكم بلزوم اللوكس، ويقولون من العقل حتى يحكم. وهذا بسبب يعني سوء الفهم أو عدم الوعي لما للمقصود. إذن مقصودهم من حكم العقل هنا يعني إدراك العقل يدور المظفر، وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة. نعم، العقل مدرك ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات. طيب، ثم يصل إلى عقيدتنا في التقليد بالفروع. بعدما بينا في من عقيدتنا في التقليد في الأصول وعدم جوازه، يتكلم عن الفروع ويقول بأن الأمر في الفروع ليس مثل ما كان في الأصول. يبين الشيخ المظفر هنا أن في الفروع والأحكام لا يجب النظر والاجتهاد، بل النظر والاجتهاد أحد شروط الثلاثة التي يجب علينا أحدها. يعني يقول يجب فيها أحد أمور الثلاثة من الاجتهاد والاحتياط والتقليد، بل التقليد، بل يبين أن التقليد هو طريق لذوي العذاب. طيب، قبل ما يعني نقرأ كلامه، يجب يعني تقديم مقدمة، وهي أن الأحكام على قسمين: الضروري والنظري. والحكم الضروري مثلا ضروري دين الإسلام أو مذهب التشيع، ما هو؟ كما يقولون هو ما لا يحتاج إلى الدليل والاستدلال. يعني كل من يدخل في أي مجتمع شيعي مثلا يعرف باستحباب التعزية للإمام الحسين عليه السلام، أو مثلا كل من يدخل في ديانة الإسلام وأي مجتمع مسلم يعرف أن بوجوب الصلاة في الإسلام أو وجوب الزكاة أو أصل وجوب صيام شهر رمضان أو ما شابه ذلك. كلام الشيخ المظفر هنا في التقليد في الفروع ليس عن القسم الضروري، إذ لا تقليد في الضروريات. يعني الضروري أصلا لا يحتاج إلى الاستنباط والاستدلال. ما هي الضروريات؟ مثلا أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصيام، أصل وجوب الزكاة، أو هذه الأشياء، أو مثلا حج بيت الله الحرام للمستطيع أو ما شابه ذلك. هذه الأمور لا تقليد فيها، نموذة بما أنها أصلا ليس مجالا للاستنباط. نتكلم الضروريات، بل يتكلم عن الفروع، يعني ما يتعلق بالعمل، وإن شاء الله سنوضح ما هي الفروع على قسم النظري منها، يعني ما يحتاج إلى الدليل، ما يحتاج إلى الاستنباط من الأدلة الشرعية. وإن شاء الله سنبين منظب الأعذار. يقول الشيخ المظفر رحمه الله: أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال، هنا يبين ما هي فروع الدين. أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، بل يجب فيها إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقاطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة أحد أمور ثلاثة. إذن يضع الضروريات على الجانب، الضروريات في الدين الثابتة بالقاطع، ويتكلم عن غير الضروريات، ويقول يجب فيها أحد أمور الثلاثة: إما أن يجتهد وينظر في أدلة الأحكام إن كان أهلا لذلك، وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط، وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه. طيب، إذن يقسم وظيفة المكلف بالنسبة للفروع، والفروع هي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال في القسم غير الضروري إلى ثلاثة أقسام: إما أن يجتهد أو يحتاط أو يقلد. نعرف ما هي معنى هذه الأمور الثلاثة بالضبط أولا، ثم نعرف حكم من يكون خارجا عن هذه الأقسام الثلاثة مع التعليق من العلماء عليها. اليوم لاصل لأكثر مما يعني أشرح فقط هذه الأقسام الثلاثة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نبين حكم من يعني يخرج نفسه من هذه الأقسام الثلاثة على حسب ما يقول المظفر، ونرى هل هناك تعليق على كلامه هنا أم لا. الاجتهاد ما هو؟ يقولون هو بذل الروس لقيام بعمل ما، أو في صلاح الفقهاء استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة. طيب، يعني من الكتاب والسنة، أو يعني على مدارك المقررة. يقولون بعضه الاجتهاد ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية الشرعية أو عقلية. طيب، الاجتهاد واضح معناه، ولكن ما هي أقسام الاجتهاد؟ الاجتهاد إما اجتهاد مطلق أو اجتهاد متجزئ. طيب، المجتهد المطلق هو من يتمكن من الاستنباط في جميع الفروع الفقهية، والمتجزئ هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض. أما ما هو الاحتياط؟ إذن الاجتهاد معلوم، يعني من المعلوم أنه يحتاج إلى الدراسة والتعلم، وليس فعل كل مكلف، ولا يقدر ولا يسع كل مكلف أن يكون مجتهدا. وإن شاء الله نتكلم عن أقسام ذوي الأعذار، يعني الذين يجوز لهم التقليد. طيب، أما الاحتياط، سنرى أن الاحتياط أيضا نحتاج إلى تمكن من العلم الشرعي، الاحتياط على حسب تعريفهم هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول، يعني لا نعرف الحكم الشرعي لقضية ما. يجب أن يفعل المكلف فعل يتيقن بأنه أن ذمته بريئة. طيب هذا فعل من؟ فعل من يعرف كيف تكون ذمته بريئة. إذا يحتاج إلى التمكن من العلم الشرعي. أما عرفناه هو تعريفه الاحتياط المطلق، وهناك يعني يقابل الاحتياط المطلق هو الاحتياط النسبي، مثلا بأن يرى بين فتوى المجتهدين يعلم إجمالا بعالمية أحدهم يفهم ما هو مقتضى الاحتياط. الاحتياط دائما ليس بأخذ بالأصعب، بل قد يكون بالعكس في بعض الأمور الاحتياط يكون في ترك الاحتياط، والاحتياط الأول هنا الاحتياط الشرعي، والاحتياط الثاني الاحتياط الذي يفهمه العرف. الاحتياط قد يكون في ترك الاحتياط. إذا تشخيص نصاب الاحتياط في أي قضية شرعية يحتاج إلى التمكن من العلم الشرعي. إذا الاحتياط أيضا وليس مثل الاجتهاد، ولكن يحتاج إلى التمكن من العلم الشرعي. أما التقليد ما هو؟ التقليد يعني تطابق العمل مع فتوى المجتهد. المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا مع إحراز مطابقته لها. يعني أنا أعرف هذا المجتهد ويعني بالمعايير قوله حجة علي، فأعرف أن عملي يكون مطابقا لفتوى هذا المجتهد بعد علمي لفتوى المجتهد. طيب هذه هي الأقسام الثلاثة، ولكن من المقلد؟ قلنا أن التقليد طريق لضرب الأعذار. ما هي الأعذار التي تجوز وتسوق التقليد؟ أن يكون الشخص بحيث لا تكون عنده أي معرفة، أي معرفة بمدارك الأحكام الشرعية، يعني أصلا لا يعرف ما هي المصادر للأحكام الشرعية، ما هي كيفية الاستنباط وهكذا الأمور. أو يكون عنده شيء من العلم ومع ذلك ليس قادرا على الاستنباط، عدم القدرة على الاستنباط أو عدم يعني التمكن مطلقا على المصادر الشرعية، فيكون سببا لأن يعني يجوز للشخص يكون مقلدا. طيب إذا المقلد على قسمين، من ليست له أي معرفة بمدارك الأحكام الشرعية، من يكون له علم شرعي ولكن لا يقدر الاستنباط. إن شاء الله في الحلقة القادمة نشرح حكم من لا يقلد وحكم من يقلد بالتفصيل، وأي تقليد هو مذموم وأي تقليد هو ليس بمذموم، ومن لا يقلد أو لا يكون من أحد هذه التقسيمات الثلاثة ما هو حكمه، مع التعليق على كلام الشيخ المظفر. شكرا على علمكم، غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم. تفضلوا لكم المايك.